هل يجوز تكرار العمرة في رحلة واحدة؟ التحريم صعب، وما الذي عليه العمل من الصحابة والتابعين فما كانوا إذا وفدوا إلى مكة للعمرة ما كانوا يكررون العمرة، يؤدي أحدهم عمرته ثم يبقى في مكة إلى أن يسافر، وهذا أكمل وأتم والأجر على قدر المشقة. لكن من صمم إلا أن يعتمر مرة أو أكثر فلا بد له من الخروج من مكة إلى أن يخرج عن حدود الحرم، وتكون حدود مكة بينه وبين مكة، ثم يعود ملبيا محرما. والأجر أيضا في هذه الحالة ليس كأجر العمرة السابقة التي أنشأ السفر لها وقدم مسافرا من بلده أو محل إقامته إلى أن أدى العمرة، وإنما لو إن شاء الله أجر هذه العمرة على قدر ما بذل من جهد ومال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.